بسم الله نبدأ سرا سمر جمعي دار برب العوى صحيرا الكدر وحال مولي واه يا واه يا فول الكدر وحال مولي واه يا واه يا فول الكدر وحال مولي ارواحنا منزلان زوجي